بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وكنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا منصور عن مجاهد عن مجاهد عن أبي معبد عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت لقفيان وهو رشيد أو رشيد رشيان لقفي كثيرة شحمه وطنه قليلة تلفظ قلوبه. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع ما خفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا خفينا. فأنزل الله تعالى: وما أنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد من جامعه الصحيح: باب قول الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. في هذا الباب أورد المصنف رحمه الله حديثا، وموضع الشاهد منه: فأنزل الله تعالى، وذكر الآية. فهذا يفيد أن الله جل وعلا ينزل من كلامه ما ينزل، وما زال الكلام عن صفة الكلام، وأن الله جل وعلا يسمع كلام الناس ويراهم، بل يسمع كل صوت ويرى جل وعلا كل شيء، وهو ينزل كلامه ويتكلم به متى شاء. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. ذكر ما يفسر يعني هذه الآية، فذكر حديثا واحدا قال فيه رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، يعني هم ثلاثة، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. هذا فيه يعني ذم لهؤلاء، وأن عندهم من الميل إلى الدنيا ما عندهم، ولكن مع قلة فهم وعلم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وهذا بلا شك باطل، قوله ولا يسمع إن أخفينا هذا لا شك في بطلانه. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. هذا إذا كان على وجه الرد على المقالة السابقة فقول حسن، وإن كان شكا فهو مثل صاحبه، بل ربما كان يعني أسوأ من ناحية، يعني يقول فيقول إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا، يعني كأنني أتردد هل هذا حاصل ولا ما حاصل، فهذا خرج مخرج الشك، وبالتالي يكون أيضا مذموما. وإن كان على الوجه الأول فلا يذم، كأنه يعني يرد على صاحبه، ولكن ما دام أوصف بقلة الفقه والعلم فيبدو أنه خرج مخرج التردد، والله أعلم. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وظهرت المناسبة، ففيه جملة أمور، وهو أن الله جل وعلا مع كونه موصوفا أزلا بالسمع والكلام، فصفة السمع موصوف بها أزلا وأبدا، فصفة ذاتية بهذا الاعتبار، وكذا الكلام موصوف به أزلا وأبدا فهو صفة ذاتية. ولكن انظر إلى تعلق سمعه بالكلام الحادث، فهو قد سمعه بدليل أنه قال: فأنزل الله تعالى. لاحظ هذه الفاء التي رتبت ما بعدها على ما سبق، يعني لما قالوا ذلك القول فكان هذا المنزل، فهذا يفيد أن الله وإن كان موصوفا بالسمع أزلا فهذا لا يمنع من تعلق سمعه بالكلام أو الأصوات عند حدوثها. ومن قرأ رسالة قيمة لشيخ الإسلام مختصرة في الصفات الاختيارية فهو ذكر هذه المسألة فيها، ونبه إلى أن الله موصوف بالإرادة أزلا وأبدا، ولكن هذا لا يمنع من حدوث إرادات متعاقبة. قال: فوجودها لا ينافي أزليتها، وكذا السمع فهو موصوف بالسمع أزلا ويتعلق سمعه بالصوت المعين، وكذا هو موصوف بالكلام أزلا ويحدث من كلامه ما شاء. والمصنف يعتني بذلك كثيرا، وفيه دلالة أيضا على خطأ المتكلمين من قولهم كل حادث مخلوق، فهذا غلط، فبعض الحادث ليس مخلوقا. نعني هنا بالحادث ما يحدث الله عز وجل من كلامه من إراداته، يريد إيجاد هذا أو إعدام الآخر، يريد إحياء فلان وإماتة فلان، يريد أن يمرض فلانا أو أن يشفي فلانا، هذه إرادات متعددة لا يقال إنها إرادة واحدة. وعليه فالقول بأن كل حادث مخلوق فيه نظر، واضح جدا، ولذلك المتكلمون نفوا أن يتصف الله جل وعلا بالصفات الاختيارية أن تقوم به، قالوا هذا ممنوع عندهم، وقالوا ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث وليس كذلك. وسيأتي المصنف مزيد استدلال. إذن حدثه لا يشبه ما هو محدث مخلوق، أي ما يحدثه من أفعاله جل وعلا ونحو ذلك ليس بمخلوق. إذن أنزل الله جل وعلا هذه الآية لسبب النزل، طبعا من جهة الفائدة التفسيرية هو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، يعني كأنه في هذه الآية بيان لسبب نزولها. فلما قال هؤلاء ما قالوا أنزل الله عز وجل هذه الآية، وهي بعمومها تفيد أن الله جل وعلا يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، لأنه رد على من ظن أن الله لا يعلم كثيرا مما يعمل الناس مما يخفونه أو يستسرون به أو يعلنونه، فالله جل وعلا قد علمه كله. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، وقوله: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى: لعل الله يهلك بعد ذلك أمره، أن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلم في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشأ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار لله محضا لم يشر. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أولا ألهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قول المصنف باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. لاحظ هذا الانتقال من الباب السابق إلى هذا الباب، وقد ذكرنا من قبله أن الله جل وعلا يحدث ما يشاء، ينزل كلامه، يتكلم به متى شاء، يتعلق سمعه بالأصوات، إرادته بالمرادات، وهكذا. فذكر هنا جملة أمور وهو قيام الرب جل وعلا بأفعاله ويحدث من أفعاله ما يشاء وفق حكمته جل وعلا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمصنف قال وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو خلاصة ما ذكر قبل قليل، وهو أن الله يحدث من أمره ما يشاء. فهنا قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. تكلم بعض أهل العلم فقالوا هو محدث باعتبار سماع الناس به، وهذا منقول عن بعض أهل السنة، يعني هو حديث بالنظر إلى من يسمع، أو نقول هو كما قال البخاري، وظاهر هذا مراده، ظاهر أنه مراده، لهذا قال وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، فتكلم الله عز وجل به بعدما تكلم بما أنزل من قبل من كتاب، فهو أحدث منها إذن، وهذا هو الظاهر. ومنه قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، مما يتعلق بقضائه وحكمه سبحانه، وهذا يكون داخلا في كلامه، بهذا الاعتبار يكون داخلا في كلامه. والمصنف يقول إن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، واستدل بعموم الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الصفة تتبع الموصوف، فالله ليس بمخلوق وبالتالي أفعاله ليست بمخلوقة، والعبد مخلوق، وهو كذلك بأوصافه مخلوق، فكذا أفعاله تكون مخلوقة وأوصافه تكون مخلوقة. فما يحدث الله عز وجل من أفعاله لا يقال إنه مخلوق، فالصفة تتبع الموصوف. ولعله ذكر في آخر الدرس الماضي ما يتعلق بالصفات الاختيارية في الجملة، وأشرت إلى كلام ابن تيمية رحمه الله إلى الصفات الاختيارية بأنها أفعال يحدثها متى شاء، يخلق، يرفع، يخفض، يحيي، يميت، يرزق، إلى غير ذلك من أفعاله. وكذا ورد من أفعاله أو من صفات الاختيارية أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورع، وأنه جل وعلا يضحك، وأنه يحب ويبغض ونحو ذلك. وأن الله يتكلم ويتعلق سمعه وبصره بالمبصرات وبالأصوات ونحو ذلك مما سبق تقريره. ولهذا يقول الشيخ الإسلام: الصفات الاختيارية قد تكون أفعالا، وهو ما سبق الإشارة إليه قبل قليل، يخلق ويرزق ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ونحو ذلك. قال: ومنه، أي من هذه الصفات الاختيارية، ما يكون بيانا وكلاما، ومنه ما يكون انكشافا. وذكر العلم وذكر السمع وذكر البصر. وقد يستغرب الناس ذكر العلم هنا، فشيخ الإسلام يقول: موصوف بالعلم أزلا وأبدا، ويتعلق علمه بالشيء الذي لم يكن بأنه سيكون، وما هو كائن بأنه كائن، وما كان بأنه قد كان، فيعلم الشيء حين وجوده، فجعلها لهذا أيضا تعلقات. وهذا طبعا غريب جدا عند كثير من الناس، حتى وجدته ملتبسا على بعض الفضلاء من أهل السنة، وكنت عادة لا أميل إلى ذكرها، لكن اليوم خرجت على كله. وذكر هذا الشيخ الإسلام في الصفات الاختيارية وهو موجود. وأحث خاصة طلبة العلم لمراجعة ما ذكر. قال: ولا تنافي بين كون الشيء في نفسه أزليا وأن له تعلقات، ما في إشكال. وذكر الإرادة، موصوف بالإرادة أزلا وله إرادات متعاقبة. وذكر السمع، موصوف به أزلا وأبدا، ويتعلق سمعه بالصوت حين حدوثه. وهكذا الموجودات يتعلق علمه بها ويتعلق بصره بها، هذا كله موجود. يقول: كلها صفات اختيارية، كلها صفات اختيارية. وهذا هو الحق إخوة في هذه المسألة. وأظن حكيت في بعض المجالس الخاصة كلاما لبعض الإخوة من الزملاء لما أخذ رسالة منهج أهل السنة والجماعة، منهج الأشاعرة في توحيد الله، وذهب إلى بعض مشايخنا الأكابر رحمة الله عليهم، وقال: الشيخ يريد باحث، قال: إن صفة السمع والبصر صفة ذاتية فعلية. فأنكر شيخنا هذا الكلام، فقلت له: اكتفيت بهذا النقل؟ قال: نعم. قلت له: أخطأت مرتين، مرة لما لم تنقل كلامي كله، ومرة لما لم تعزه إلى ابن تيمية. فقلت: باحث. والواقع عن الكلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، ولو شرحت له كلامي لأنني قلت: السمع موصوف به أزلا وأبدا، ويتعلق سمعه بالكلام المعين، يسمعه الآن، ولا تقول سمعه في الأزل. قال: سمعه الآن. قلت له: هذا هو وجه كونه صفة اختيارية. فقلت له: هل رجعت للشيخ رحمة الله عليه لتبين له؟ ولو وجدت مجالا لا تكلمت معه، يعني هذا الشيخ العلم الإمام أحد أئمة أهل السنة في هذا الزمن رحمة الله عليه. فلكن مشكلة النقلة، ما نقل الكلام على ما أريد. وأيضا أنا استغربت منه، قلت له: طلبت في الهامش، وجدتني قد أحلت لابن تيمية، كنت خلي فلان، خلي ابن خالد، قل قال ابن تيمية كذا، حتى ينتبه الشيخ جيدا ويستمع للعبارة وفهمها سهل. قلت له: يا أخي، ما أظن يعني تخفى على يعني الشيخ أبدا، بل هي مسألة ظاهرة واضحة، لكن أشكلت بهذا النقل المختصر الذي يفهم أن الله ليس موصوفا أزلا بالسمع ولا بالبصر. فهذه آفة النقلة. وإن كنا في يوم من الأيام الحقيقة، فمثل هذا الأخ هو رجل صاحب لنا وفاضل، لكن صرنا في زمان قد يتعمد بعض الناس البتر للأذى. يعني ذاك الأخ الذي نقل، أبدا لا أتهمه بأنه تعمد البتر، لكنه نوع من خطأ الناس أما اليوم أعوذ بالله فبعض الناس يحاول قدر الطاقة أن يجد ثغرة بيلجمها ويقول كذا ويقول كذا. معذرة نحتاج إلى التنبيه مرات ومرات لمثل هذه المسالك حتى تحشاها الناس فإخوة بقدر ما تكون حريصا على إبراز الحق وبقائه نقيا فاحرص كذلك على أن لا تؤذي مخلوقا بغير حق، كما تحرص على الدلالة على الحق فاحرص كذلك على أن يحافظ الناس على الحق وأن لا تحدث ما ينفر ويلقي العداوة والبغضاء بين الناس. يا أخي حتى أقول كلمة في هذا الصدد، لو وجدت إقبالا من إنسان فيه نظر فارفق به وترفق في العبارة معه لعله أن يقبل، صحيح ولا خطأ؟ وكان مشايخنا يوصون بذلك من أكابر العلماء، ولا بد من إنزال كلام أهل العلم يعني موضعه اللائق به. قد تجد عبارة شديدة أنزلها على هذا الأساس أنه كان لا بد من ذلك، ومعنى أنه في كل المواضع لا بد من عبارة شديدة. وهكذا فيما يتعلق بالكلام اللين ونحو ذلك فنحتاجه كثيرا خاصة في هذه الأزمنة، لأن ما يساعد الناس على النفور من الحق ومن الميل والركون إلى الباطل كثير كثير جدا. الآن يا جماعة أجهزة الإعلام يعني صارت تجذب الناس جذبا عجيبا، صحيح؟ حتى يفكر الناس مرات ومرات كيف يعني نفصل هؤلاء الناس من هذا الجذب الإعلامي الخطير جدا حقيقة. تخلي بالك الأطفال لو ماشي في طريق عام أو وصلت إلى مستشفى وإلى آخره بس في تلفزيون تجر الولد عشان يزح وشه عينه من التلفزيون، صحيح؟ جذب ولا ما جذب؟ كذا خليك من الصغار حتى الكبار ينجذبون، ولا أنا واهم؟ هذه حقيقة، هذه حقيقة والله. الكبير تجر خليك من الصغير. فأقول نحن بحاجة أيضا إلى ما يجعل الناس يقبلون على الحق. ما أقول لك يا أخي ميع وضيع الحق وتلاعب وسوي فرق غنائية والكذب من مصلحة الدعوة إلى آخره، لا ليس كذلك. لكن الكلمة الطيبة مطلوبة والكلام الحسن مطلوب، وأيضا ذكر الأدلة وترغيب الناس في الهدى مطلوب. وإذا قلنا هذا الكلام مو معنى أنه ما فيش تجديد، لا لا، قد تحتاج إلى أن تغلظ العبارة في حق بعض الناس، بل قد يكون إنسان ممن معك قد تغلظ عليهم العبارة، لكن لا على سبيل يعني التنفير والعداوة نحو ذلك، بل لأن هذا الذي يناسب ذلك الموقف، ولعل الله جل وعلا أن يصلحه به. طيب نواصل. المصنف نقل بعد ذلك كلام ابن مسعود قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، أي مما أحدث من أحكام. وهذا الحكم حكم شرعي، هنا حكم شرعي، والحكم قد يطلق على نفس الكلام، قد يطلق على نفس الكلام في بعض الحالات، وقد يكون هو مدلول الكلام وأثره، وهنا محتمل الحقيقة. وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة، والظاهر أنه يقصد منه الكلام ألا تكلموا في الصلاة، فهذا مما أحدث الله عز وجل من حكم هنا. فلاحظ إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ينزل آية بعد آية، وحكما بعد حكم، وسورة بعد سورة، وكتابا بعد كتاب. فهذا مما أحدث الله عز وجل، وذكر هنا أمرا قضى به وحكم به شرعا، وهو ترك الكلام في الصلاة. قال المصنف: حدثنا علي بن عبد الله، وهو ابن المديني المعروف، قال: حدثنا حاتم بن وردان، ولعلي ما أدري هل أشرت من قبل إلى الفتنة التي وقعت علي بن المديني ولا ما أشرت؟ إن أشرنا نمشي، لأنه ممن أكره على التكلم بأن القرآن مخلوق، واعتذر هو بعد ذلك لما انجلت المحنة، وبين أنه يعني ما قاله إلا يعني مكرها، وما كان يرى أن القرآن مخلوق. بعضهم أعرض عن الرواية عنه، لكن البخاري لم يعرض عن الرواية عنه بل روى عنه، وهذا بلا شك خير كثير. قال: حدثنا حاتم بن وردان، قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله الذي هو القرآن؟ أقرب الكتب عهدا بالله، أقرب الكتب عهدا بالله، فقد تكلم به إذن بعد تكلمه بما سبق من كتاب. وراح تكلم ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقرب الكتب عهدا بالله، تقرؤونه محضا لم يشب، أي لم يخالط بغيره كما جرى في الكتب السابقة من تحريف، وكان من تحريفهم أن زادوا في الكتب المنزلة عليهم، أما هذا القرآن فقد حفظه الله. فهو أقرب الكتب عهدا بالله، تكلم به جل وعلا بعدما تكلم بما سبق من كتب سابقة، والكتب السابقة من كلامه، الكتب السابقة أيضا من كلامه، لا يقال كلامه القرآن فقط، الكتب السابقة لما أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله فقد تكلم بها، حتى التي كتبها بيده أعني التوراة فقد تكلم بها أيضا، وقد سمى ما سبق كلاما له: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. قال المصنف: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله وكسابقه، وكسابقه تماما في المعنى، محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. يعني كأنه يتعجب ابن عباس رضي الله عنهما في كلامه الأخير، يقول: قد بين الله جل وعلا في كتابه أن أهل الكتاب قد غيروا وبدلوا فكتبوا بأيديهم ما كتبوا وزعموا أنه من عند الله وليس هو من عند الله جل وعلا، يقول: هذا أليس كافيا في ترك يعني الأخذ من كتبهم؟ وكيف نأخذ عنهم العلم وكيف نسألهم وقد غيروا وبدلوا؟ وهذا ما بأولى فيه رد على من يقول نأخذ الحق من إبليس، يعني إذا كان هذا كتابي وعنده وحي سابق وفي بعض كلامه من التغيير يقول السلام ألا تسأله، مع أنه ربما قال حقا، ربما قال شيئا من الحق، فكيف يأتي إنسان يقول نأخذ العلم من إبليس؟ لا يأخذ عنه العلم، وقد تختلط الأمور على بعض الناس أحيانا، وهو اشتبه عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، فظن صاحبنا أنه يمكن أن تتلقى العلم من كل أحد حتى من إبليس. كونك تأخذ الحق وتقبله من أي إنسان كان، نعم، أعني قبول الحق. لكن أما أن يتلقى عنه العلم ويؤخذ عنه العلم، ما يؤخذ العلم عن كل حد، وتبقى فتنة. وكأنني بأمثال هؤلاء يريدون أن يوسعوا على الناس طرق الأخذ ليحرفوا الناس عن الهدى وعن الصراط المستقيم. بل أحيانا أجد عند بعض الإخوة تعاملا فيه نظر الحقيقة، ربما أرادوا خيرا لكن قد يسيئون من حيث لا يشعرون. يعني مثلا الآن ظهرت عندنا أفكار محدثة من بعض العقلانيين، خاصة جماعة النهضة، جماعة جاسم سلطان. فرأيت بعض الإخوة عندهم اجتهاد في درء خطرهم ويسعون إلى ذلك، ومحاولة إبعاد كثير من شباب الجامعات عن اتجاهاتهم، وهذا حسن. لكن بعد قليل نجد حوارا فكريا واسعا يدعى إليه من يعنيه الموضوع ومن لا يعنيه، فأخشى من مثل هذا الزلل، وخاصة إذا دخل في هذا الباب من لم يتشبع بالعلم جيدا. يعني قبل ما يقوى عوده وقبل أن يأخذ حظا وافرا من العلم، حتى إذا واجهت الشبهات واجهت رجلا ثابتا ويعرف في الغالب إن شاء الله طريقة الرد، حتى ولو سمع شبهة لأول مرة ينقدح في نفسه من التصور ما يساعده على الرد آنيا، أو يمشي يبحث تعرف الرد سريعا، بخلاف الذي ترده الشبهة ويبقى زمانا حائرا، بل تجد فيه علامات الحيرة والاضطراب. يقول لك الشيخ والله سمعت يعني شبهة خطيرة، خلاص شوف العبارة نفسها، شبهة خطيرة يعني معناها انتبه، بدأ يهتز. فأمثال هؤلاء أقول بهذه الصورة قد يسيئون من حيث لا يشعرون. ما كل الشباب يخنف شنو الدم للمجالات الفكرية والمذاهب الهدامة والحوار العقلي والمنتديات، يبقى بعد شوية طالب العلم بعيدا عن حلق العلم، يبقى وقته كله الأفكار والمذاهب الهدامة وما شئت. لا أدعو إلى التغافل عنها، لا ليس كذلك، أرجو أن فهم كلامي جيدا. نريد متخصصين نعم، لكن لا نريد توسيع الدائرة كما يحلو لك. بل بلغني أن بعض الناس ذهب وأراد في البداية أن يرد، فافتتن في نفسه وتسمع منه من تقرير بعض المسائل ما يفيد انحرافه وأنه مشى اتجاه إلى اتجاه آخر. أحيانا بعض المدارس تصوغ الشباب صياغة معينة تبعدهم بعد قليل عن الخط السلفي، انتبهوا لأن المسألة دائرة حذر، تحتاج الإنسان يأخذ الأمور بقدر وبمقدار معين، والتوسع غير جيد، وفي الكلام بقية مع أصحابي الشأن إن شاء الله. نعم. قال المصنف رحمه الله: فقول الله تعالى: تعرف به لسانك فعل النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه وحي. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرك في شفتاه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسان. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل منه، إن علينا جمعه من القرآن. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأ. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك. ما زال البخاري رحمة الله عليه يفرق بين القراءة والمقروء وفعل العبد وما يتعلق به ما يقوم به من الكلام ونحو ذلك، وهي مسألة كررها البخاري مرارا لتثبيت الفهم والعلم بها. أكد أن القرآن ليس مخلوقا لأنه من كلام الله، والله هو الذي تكلم بالكلام بنفسه فلا يكون مخلوقا. وقد ذكر يعني أنواع من الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق، لكن نبه إلى أن قراءة القارئ يحرك لسانه، تتحرك المخارج، الصوت يصدر منه أعني من العبد، هذه أفعال له. ولذلك فرق البخاري بين قراءة القارئ الذي هو فعل له وكسب له، وبين المقروء المتلو وهو القرآن كلام الله جل وعلا. وأورد هذا الباب لتأكيد هذه الحقيقة، باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك. ما الذي يحرك به لسانه؟ ما ينزل الله عز وجل من الوحي، ما ينزل الله عز وجل من الوحي. قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، يعني يقرأ عليه جبريل عليه السلام مما أمره الله بأن يوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتتبع القراءة حتى يثبت ولا يفوته شيء، وبين يعني ذلك في الحديث المسند بعد قليل في قوله: يعالي من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه. هذا شرح لقوله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فعله أنه يحرك عليه الصلاة والسلام شفتيه لحفظ وضبط المنزل عليه، فيتتبع قراءة جبريل عليه السلام. قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي إذا ذكرني، إذا ذكر الله جل وعلا، وتحركت بي أي بأسمائه بكلماته شفتاه. فإذا لاحظ الفرق بين فعل العبد الذي هو يذكر الله جل وعلا وبين ما يذكر به من أسماء الرب جل وعلا وكلماته، فأسماء غير مخلوقة وكلماته كذلك غير مخلوقة. فلاحظ قوله وتحركت بي شفتاه، تحرك الشفتين فعل للعبد وكسب له، فيثاب على ما قام به من الفعل، وهو جار على ما سبق ذكره من التفريق بين اللفظ والملفوظ والمقروء المتلو وبين قراءة العبد. قال المصنف: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. الشاهد في قوله لا تحرك به لسانك، الضمير واضح جدا أنه يرجع المنزل، ولهذا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه من التنزيل. إذن فيحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام بالوحي المتلو عليه، فتحرك الشفتين قراءته فعله وكسبه عليه الصلاة والسلام. وذكر بعد ذلك ما يتعلق به تحريك ابن عباس وسعيد ابن جبير رحمة الله عليه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحكايته. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال أي جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، هذا معنى قوله فاتبع قرآنه، استمع له وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه جبريل. هذا تفسير لي الكلام. إذن وضح مما سبق التفريق بين المقروء المتلو وبين قراءة العبد. نعم نواصل قليلا ولا نمشي أسرع؟ طيب بعض الأخوة يقول نسرع في الكتاب، لا بأس. مستوى أحمد شرع تكلم معي قال الكتاب الباب قرب ينتهي، ما هو المطلوب بعده؟ لكن لسه باقي كثير يا شيخ أيمن. صحيح. طيب واصل. قال المصنف رحمه الله فهو قول الله تعالى سبحانه قوله ونظيفه فيه انه معين بهذا السلوك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يتخافتون ان يسابون. قال حدثني عمرو بن زراره عن حسين قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها. قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي بمكه فكان اذا صلى بأصحابه يرفع صوته بالقران فاذا سمعه المشركون سبقوا القران ومن انزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك اي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبقوا القران ولا تخاطب بها عن اصحابك فلا تسمعهم وابتغي بين ذلك سبيلا. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت نزلت هذه الايه ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها في الدعاء. قال حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران زاد غيره يجهر به. هذه الابواب كلها تتعلق بمساله اللفظ، ولعل اشرت في درس مضى ان البخاري رحمه الله لما تلي بهذا ابتلاء عظيما فهذا كان يقتضي منه ان يبين بيانا عظيما واسعا هذه المساله، لانه يعني اشتبه على الناس مساله اللفظ والملفوظ. والامام احمد كان جل رده على من يقول ان القران مخلوق، والبخاري اعتنى بهذا وزاد وفصل في مسألة التفريق بين قراءة القارئ والمقروء لوجود الاشتباه. ولاحظ عنايته بهذه المسألة، يعني إذا قرأت كثيرا من هذه الأبواب فهي في ذلك، ونبه كثيرا إلى مسألة خلق أفعال العباد، نبه عليه حتى صنف كتابا يعني كاملا في هذا الموضوع، ضمنه مسائل أخرى لكن هذه أهم يعني مباحث الكتاب. فهنا يقول باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، مع أن الكلام هنا عام في أن العبد إذا أسر قوله أو جهر به قد يسر بالقرآن أو يجهر به. لاحظ يريد أن يقول البخاري كون العبد يقرأ القرآن فيجهر به أو يسر هذا كسبه وفعله وهو مخلوق لله، ولهذا قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هذا تأكيد منه على أن لفظ العبد مخلوق وأن قراءته مخلوق، وينبغي التفريق بين هذا وغيره. يتخافتون أن يتسارون لأجل المناسبة. أورد ذلك. قال حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها أي عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. طيب إذن جهر العبد بصلاته أي بقراءته يمكن أن تكون عامة أيضا في الدعاء لكن هو يريد أن يبين هنا يعني سبب نزولها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها يعني قراءته للقرآن قراءته للقرآن. ولاحظ جهر العبد بقراءته وصوته صحيح يرفعه ويخفضه وصوت العبد مخلوق وصوت العبد مخلوق. فالبخاري يؤكد هذه المسائل ويستدل استدلالا واسعا كثيرا جدا وفيه علم غزير الحقيقة. وإن ذهب بعض يعني الكلام مذهبا عجيبا يحير يعني بعضهم أخذ من هذا إلى أنه لا يقال أن الله يتكلم بصوت يسمع. هذه الوجه المناسبة الوجه المناسبة فيما ظهر لهذا المتكلم يقول ما دام أن الكلام الذي يخفض ويرفع مخلوق فيجب تنزيه الله عز وجل عنه. وكما أن للعباد أصوات ولا تكون إلا مخلوقة فيجب تنزيه الله جل وعلا عن الصوت وهذا غلط غلط عظيم جدا لأنه بهذه الصورة يمكن أن يقال للمخلوق سمع فيجب تنزيه الله جل وعلا عن الاتصال بصفة السمع ويمكن أن يقال لله جل وعلا بصر والعبد موصوف بالبصر فلا يجوز وصف الله عز وجل بالبصر هكذا يقول المتكلم. يقول لو طردنا هذا الكلام مع الأشاعرة تعبوا تعبوا جدا. وهكذا يقال عن المعتزلة وصفتم الله بالوجود والعبد موجود وفرق بين موجود وموجود قلتم لله ذات وفرق بين ذات الله وذات المخلوق. أما أن نمشي على هذه القاعدة ما دام أن أصوات المخلوقين مخلوقة فيكون صوت الله إذا نسبنا صوت الله نسبنا إليه خلقا غلط أي بمعنى يعني وصفنا الله جل وعلا بما هو حادث مخلوق هكذا يريدون أن يقولوا فهذا غلط عظيم جدا. على كل فيه أن العبد يجهر بالقرآن جهره بالقرآن بصوته وصوته مخلوق صوته مخلوق والأمر واضح في مسألة خلق أفعال العباد بالنسبة لأهل السنة حتى الأشاعرة ما عنده مشكلة في ذلك. طيب قال المصنف حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء باعتبار العموم يا إخوة أيضا في الدعاء في القراءة فالإنسان لا يجهر بصلاته وإنما يعتدل لا يجهر ولا يخافت. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا الجري قال أخبرنا ابن الشهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن وزاد غيره يجهر به. لاحظ يتغن بالقرآن يكون صوته حسنا به وحسن هذا الصوت من العبد صحيح وبالتالي كلامه قراءته تلاوته مخلوق والقرآن غير مخلوق. يريد كما قلنا المصنف ينوع الاستدلال جدا في مسألة اللفظ والملفوظ. وسبق أن نبه إلى أن الاشتباه يعني جاء بعض الناس لأن بعض العلماء الكلام ربما أطلق كلاما يشبه به على الناس فيقول المتكلم لفظي بالقرآن مخلوق, لفظي بالقرآن مخلوق. في البداية قد تتحير هل يريد أن لفظه مخلوق أو أن القرآن هو المخلوق, مراد المتكلم الثاني فيهمك, وبالتالي الإمام أحمد فهم مرادهم فقال القرآن كلام الله غير مخلوق أن تصرف قرأته كتبته حفظته, قال فهو كلام الله غير مخلوق, وكان يرد على هؤلاء. ولكن الإمام أحمد إمام عالم يعرف أن بعض الناس قد يستغل هذا لمذهب بدعي آخر عنده في خلق أفعال العباد, فقال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع, يريد الرد على مثال هؤلاء. والبخاري فهم قصد الإمام أحمد ووجهه توجيها حسنا, وابن القيم أطال النفس بأنه لا منافاة بين مذهب البخاري وكلام الإمام أحمد. ولكن يبدو أن بعض المنتسبين إلى السنة ربما غابت عنه هذه الحقيقة فهجم على البخاري هجوما شديدا. الحق في ذلك مع البخاري لا مع بعض أهل السنة الذين يعني بالغوا في الحط عليه, ومنهم شيخه رحمة الله على الجميع, شيخه من كان من أشد الناس هجوما عليه في هذا, ولكن الحق مع البخاري رحمة الله عليه, وبين بيانا مفصلا واضحا لا يبقى معه خفاء إن شاء الله لمن تدبر. يعني شوف هذه الإطالة وهذا الاستدلال من البخاري, وهنا يذكر الأدلة. ولو رجعت إلى كتابه خلق أفعال العباد لوجدت وجه الاستدلال عنده مذكورا, وأظن في درس مضى أشرت إلى شيء من ذلك في طريقة البخاري في الإرادة وفي الاستدلال, ولعلنا يعني نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق والله أعلم, والسلام عليكم ورحمة الله. هذا يسأل عن دور الشباب مع قلة البضاعة تجاه الدعوة. يزداد من البضاعة تقوى دعوتك إن شاء الله, ما تستعجل. يعني إذا درت بقى داعية من درس درسين دي مشكلة. نعم إذا أردت أن تبلغ بعض ما فهمت فبلغ, لكن درت بقى داعية وبإطلاق لا. أقول إن شاء الله من حرصك على الدعوة أن تزيد البضاعة في العلم, ويحتاج إليك يوم من الأيام إن شاء الله. واحفظ واستوعب جيدا واحضر الدروس واستفد منها واصبر. يعني قد تلقى صعوبة اليومين دل خاصة في البرد, أجي منهم درمال لهنا عشان درس, لا تعال اصبر. كان الناس يسافرون يعني سفرا شاقا, ليس الأمر كما هو عندنا اليوم. يعني حتى كنت أفكر في شوال الماضي مشيت إلى تركيا, فبدأت أتذكر يعني تصرف الصحابة خروجهم إلى بلاد بعيدة إلى هذه البلد وما بعدها أيضا في المشرق, لكن وصلوا في مدة قدر شنو. اتحركت من مطار الخرطوم إلى مطار اسطنبول ساعات, لقيت نفسي في ساعات هناك. فبدأت أفكر يعني لو كان الكلام ده زمان وقال أنا أمشي ناخذ مدة قدر شنو يا جماعة, مدة طويلة جدا. فشوف الناس يعني وجدوا معاناة عظيمة في طلب العلم الحقيقة, واليوم الأمور ميسرة مخزن بسرعة. وبالمناسبة لي واحد من شيوخنا الأكابر الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه كان يقول لنا ضيعتم العلم. ليه؟ لأنه قال عندكم الكتب, عندكم الكتب, الواحد فيكم يقول يحضر الدرس يقول إن شاء الله فيما بعد نحفظ, سوف نحفظ. قال إحنا زمان عندنا الألواح, تعرف اللوح معروف, والألواح ما كثيرة, فقال نكتب باللفظ. الشيخ قال يملي ونحن ننتبه, ما فيش نوم, نعاس يخطق ما في, دي واحدة. الحاجة الثانية سرحان ما في, لو سرحت يفوتك الكتاب. قال فنكتب, قال فإذا مشينا إلى البيت لا بد من الحفظ لأننا سنمحو وسنكتب غيره. أما قال أنت اليوم عندكم الكتب، أنا ما أعرف الشيخ الله رحمه وغفر له، مع أن الوقت ذاك بدأت تظهر بعض التقنية، كمبيوترات ظهرت. زمان لما نسمع واحد عنده كمبيوتر نقول ده جاي من وين ده، خلي بالك هسه الكمبيوترات كثرت والأجهزة التي يقال عنها الذكية كثرت جدا. يعني أنت شايلك جهاز زي ده فيه 60,000 مجلد. الشيخ حماد الله يرحمه يقول أنا جيت في رحلتي من مالي، جيت السودان ماشي الحجاز، طبعا سفر شاق، يقول لأول مرة أرى الكهرباء والسيارات عمري، وجدت قال في السودان، قال ما شفنا لا كهرباء لا عربية، قال لقيتها في السودان. كلام التاريخ قديم يا جماعة، أيام الاستعمار البريطاني في السودان. قال فدخلنا مكتبة في الخرطوم لرجل اسمه طه الكردي، قال ما رأيت مثلها قط. قال نحن في أفريقيا لو رأى أهل أفريقيا موطأ الإمام مالك قال لتبركوا به، كتاب نادر. طبعا يا جماعة أنت قد تستغرب، هذه حقيقة. فأقول معذرة أرجع للموضوع، إن شاء الله من حرصك على الدعوة التزود، ومن حرصك على الدعوة أيضا أن تبلغ ما تيسر وزكي ما عندك من العلم، لكن إياك يعني أن تتعلم، دي ما بتنفع نهائيا. احرص وتعلم. في بعض الإخوان عارف عنده من العلم ما يستطيع أن يبلغه للناس، لكن لسه يقول لسه دار قدام، ده نفسه دار توجيه، وآخر مستعجل مجرد ما يعرف كلمة كلمتين دار يبقى داعي طوالي. لا، ليس كذلك. صحيح ما عندك من العلم بلغه من هو بحاجة إليه، لكن ما تترأس، ما تتشيخ سريع، بعد شوية تطلع المنابر تمسك الكتب وتقرر وتعلم الناس الذي خليها شوية بدري. واحد من الشباب مرة لقاني بدري وأنا كنت في مدرومان في مسجد فيصل حضر بعض الدروس كتاب التوحيد، جاني بعد شهر قال لي شيخ أنا كتبت شرح على كتاب التوحيد أريد أن تقرأه. معذرة ما أخفت الله صوت، كنت أخلص شوية شيخنا ما وصلت المرحلة دي. والحقيقة يعني في النهاية لما ألح علي وأيام متابعيني قلت له الشيخ الكتاب له شروح كثيرة ويبدو أنك لسه في الشبر الأول. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.